هدفك أنت المسلم أن ترسخ عبادة الله في الأرض. كيف ترسخ عبادة الله في الأرض؟ من خلال أسرتك، من خلال أحفادك، من خلال أهلك. عندما تكون مصرا على إحياء العبادة، على ترسيخ العبادة، على ترسيخ الدين، عندما تكون عاملا من عوامل ترسيخ الدين في الأرض، فأنت حققت هدف الدنيا وهدف الآخرة. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. استخلاف الله في الأرض يعني تمكين الدين وترسيخه، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. ترسيخ الدين، نرسخ الدين من خلال أنفسنا، من خلال أبنائنا، من خلال أحفادنا. نصر على عبادة الله، نصر على ولاية أهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان، وهكذا كان علي بن أبي طالب. هناك بعض الأشخاص يقول أنا طبيب، لا شغل لي بترسيخ الدين، هذه وظيفة العلماء، هذه وظيفة المساجد، ليست وظيفتي أنا أن أرسخ الدين في الأرض. أنت الطبيب أيضا مسؤول عن ترسيخ الدين في الأرض. لماذا؟ إذا جاءك المريض عليك أن تلقنه أن الشفاء بيد الله. أنت الطبيب مسؤول عن هذه الكلمة، مسؤول أن تقول للمريض: أيها المريض، الدواء، العلاج وسيلة إعدادية ليست إلا، لا تتركها، لكنها وسيلة إعدادية، والوسيلة الحقيقية الدعاء، والوسيلة الحقيقية للشفاء التوسل بأهل بيت محمد صلى الله عليه محمد. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. أنت أيها الطبيب مسؤول عن هذه الكلمة مع كل مريض، مع كل من يراجعك. ربما يقول الأستاذ في الرياضيات أو في الفيزياء: أي ربط لي أنا والدين؟ هذه وظيفة العلماء والخطباء والمساجد والحسينيات. لا، أنت كأستاذ رياضيات عليك أن تساهم في ترسيخ الدين وفي ترسيخ العبادة. كيف تساهم في ذلك؟ من خلال الأمثلة. أنا عندما أكون أستاذا في الفيزياء أو أستاذا في الرياضيات أضرب أمثلة على أي مسألة ترتبط بالكون، ترتبط بالعالم الفضاء، ترتبط بعالم الذرة، ترتبط بهذا العالم المليء بعجائب قدرة الله. إذا استخدمت هذه الأمثلة الحيوية وربطتها بقدرة الله، وربطتها بعظمة الله، ساهمت في ترسيخ عبادة الله، ساهمت في ترسيخ دين الله تبارك وتعالى في الأرض. إذن أنت مسؤول عن ذلك.